تركت لأهلي؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم النصف الآخر. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بنفقته، فظن عمر رضي الله عنه أنه سبق أبا بكر إلى الصدقة وإلى هذا الخير، لأن كان بينهم تنافس في الطاعة وفي عمل الخير، ما كانش التنافس في الخيانة وقلة القيمة. بعض الناس مثلا لقيتني قاعدين على القهوة، كلمت كم واحدة؟ أنا مكلم 15. يقولوا: ما فعلت شيء. 15 إيه ده؟ أنت لسه توتو، ده أنت لسه عايل يا ابني. 15 ده أنا قفلتهم 100. يقول: يا ابني ده أنت ما أنتش هتنفع 100، ده أنا ما فيش حصر معايا، ما أعرفش. مطلقة هتلاقي، أرملة تلاقي، بنت وبنوت تلاقي، متجوزة تلاقي. طب بص كده، شايف الصور، شايف الكاميرات، شايف المحادثات في الخيامة. ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. مجلس سوق، المجلس بتاع القهوة ده اللي قاعدين للساطة واللقطة، وفلانة وانا كلمت دي ومشيت مع دي وفعلت مع دي كذا وكذا، هذا المجلس سيأتي يوم القيامة نكالا وحسرة وخزيا وندامة يوم القيامة. هو الصاحب اللي تبقى قاعد كده ما امرش بمعروف ونهى عن منكر المفترض، يقول له: انا كلمت دي. يقول له: ترضاها لاختك؟ ترضاها لامك؟ لما تتجوز ويكون عندك بنت ترضاها لابنتك؟ مش يقول له بقى وهو: ده انا كلمت فلان. يقول له: ايه؟ يا ابن اللعيبه، ازاي؟ ده الواد حمه قعد 3 شهور ما عرفش يكلمها، والواد بطاطس قعد 5 شهور ما عرفش ياخد منها مكالمة واحدة، وانتو كلمتها ومشيت معاها وفضحين الناس وبنات الناس ونساء الناس، ثم يأتون يوم القيامة مفاليس. صلي بقى، صلوا وصوم واقرأ القرآن. كله رايح اهو. مش انت عارف الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة من المفلس؟ فقال: يا رسول الله، المفلس لا يدير درهم ولا دينار، مش معاه حاجة، هو مفلس كحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم: اليوم المفلس من أمتي. لأن الموضوع بقى مش كده، والله أنا من أعجب الأحاديث التي أتعجب عند سماعها أو قراءتها. يعني لما النبي يقول لك في واحد هيدخل النار، انت تتوقع ايه؟ يبقى كان ملتجي، كان تارك للصلاه، ما كانش بيصوم، كان زاني، ظالم، قاتل. والنبي بيقول لك ده من اهل النار. العجيب بقى ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك: لا، ده بيصلي وبيصوم ويتصدق ويحج، ثم يأتي يوم القيامة فيكب على وجهه في النار. فين الصلاة راحت؟ فين الصيام راح؟ فين الحج؟ وفلس الحج والمشقة بتاعت الحج راحت. ليه؟ يأتي يوم القيامة اختار هذا. لك لك لك لك لك لك لك لك الست اللي راحت فين؟ وانت مالك؟ وانت مالك؟ انت هتتحاسب لها؟ لا، ربنا رقيب، قال لك انت رقيب عليها؟ لا. طب انت تملك جنة ونار؟ لا. انت هتحاسبها؟ لا، خليك في نفسك. اوف، ده فين وده رايح فين ودي بتعمل ايه؟ مالكش فيه، مش بتاعتك. لهم رب سيحاسبهم يوم القيامة. خد بالك من لسانك، ما تبقاش مصلي صلاة الجمعة جزاك الله كل خير وخرجت وقعدت على القهوة ضيعت صلاة الجمعة وضيعت صلاة العصر والمغرب. والصحابة بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله هل نحن مؤاخذون بما نقول؟ أنا قاعد أهبد هبدة وأقول كلمة واتكلم على فلان واختب فلان، هو احنا هنتحاسب على الكلام ده؟ فقال: ثكلتك أمك يا محمد، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني ايه بالبلد كده؟ هي الناس هتروح في 60 داهية إلا بسبب ده اللي موديهم في داهية؟ فما تبقاش انت تصلي الجمعة وبتصوم اثنين وخميس جميل وبتقرأ القرآن وحسناتك رايحة لغيرك. ما هو اللي انت ما هو يوم القيامة النظام بقى ما فيش سامحني، هقول لك والله ما انا مسامحك، انا مش مسامح، انا عايز حقي. طب حقك عليا؟ لا انا عايز حقي. طب عشان عايز حقي يا عم. طب حقي ايه؟ مفيش فلوس والله معايا، مش عايز فلوس. ممكن اقول لك انا عايز فلوس، هات من حسناتك. فياخذ هذا من حسناته وياخذ هذا من حسناته. انت متصور الحسنات قيام الليل يروح لغيرك؟ اه الصدقه راحت لغيرك. ايوه الصلاة، والله كنت بصلي، والله بحضر خطبة الجمعة، والله كنت بفعل الصالحات. صادق يا عم، انت صادق، انت فعلا كنت بتصلي وتفعل الصالحات، لكن كان يصلي ونصاب، نصاب وحرامي وبياكل مال الناس، بيصلي وكذاب، بيصلي وخاين، بيصلي وحشاش، بيصلي وبتاع ستات. فالحسنات اللي قاعد تعب فيها ضيعها، ما هتيجي يوم القيامة للخصوم. ما هو اللي في الشطر واللي في الشعرة وبيبيع كده المخدرات، ها عين عينك والقهوة مفتوحة للمخدرات وللبانجو وشباب 16 سنة و17 سنة و18 سنة ضايع بسبب المخدرات، وبقى حرامي وبقى بلطجي وبقى زاني ودخل السجن. مش الناس دي، الواد ده اللي ضاع بسبب المخدرات لأب ولأم، هيجي يوم القيامة لبتاع المخدرات وبتاع القهوة اللي بيسل بانجو وبيسل مخدرات، هيجي يقف يوم القيامة ويقول: يا رب الظالم ده، الظالم ده اللي كان بيبيع المخدرات وكان بيشرب الناس البانجو والشباب، أنا ابن ضاع بسببه، أنا ابني اتدمر بسببه، أنا عايز حقي. اديله حقه بقى. ما هو لو مفيش حد بيبيع مخدرات الواد ده مش هيبقى فاشل كده، الواد ده مش هيضيع كده. لكن تلاقي القهوة وبتسقي، خلاص اتحمل يوم القيامة، اتحمل لما تقف بين يدي الله تجد طابور كبير. مين دول؟ مين اللي مستنيين على القنطرة دول؟ لا ما هم دول خصومك، دول عايزين حقهم، مش ده اخوك اللي انت ظلمته عايز حقه، مش ده اختك اللي انت ظلمتها وعذبتها وتبقى معيش لاقية تاكل وانت اكل مراسها، اشتري يا ريس تاخد حقها يوم القيامة، مش ده اللي انت وطبطبت عليه واكلت حقه، وما قال لك انا عايز حقي. قلت له لو تعرف تاخد حقك وتعرف تعمل معايا حاجه اعمل، والله هيعمل. لو لم ياخذ حقه في الدنيا سيأخذ حقه يوم القيامة. وانت فكرك اللي هي سايبة، انت فكرك اللي هي سايبة، اللي عايز يعمل حاجة اعمل براحة، افعل ما شئت، اعمل ما شئت، فانت على موعد مع الله. ما ايش فوضى اللي انت ظلمته؟ يعني ايه واحد صلى تمام وصمنا وصلينا ادخل الجنة بقى؟ لا استنى، تعالي تعالي، شايف الطابور الكبير ده ياخد حقه منك. لو اتلقيت لك حسنات فضلة ابقى ادخل الجنة. طيب مفيش بقى، يأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته. فلس مليار من الحسنات رحم، رحم، عشان بس ايه ما يبقاش كده قاعد تنك على القهوة ويقول لك انا كلمت مرات فلان. لما كلم برحمة، كلم ستات مصر كلها واشتري الليلة يوم القيامة. مش ده لها اب؟ ولها اب؟ ايوه، ولها اب ولها زوج ولها ابن. اشتري بقى، انت من حسناتك يا الله. طيب ما عادش في حسنات؟ والله لسه في مظالم. تعالى يا ابني تعالى، ده انت عملت فيا وعملت وعملت. اقسم بالله ما عاد معايا ولا حسنه. سامحني، خليني اعدي بقى. تعدي فين؟ والله ما انت معدي. انا عندي سيئات، انا راجل خمرجي وبتاع ستات، وكنت بشرب مخدرات. طب اعمل ايه؟ انا اصلا ما كنتش بشرب مخدرات، كان يشفي. خد من سيئات المخدرات على راسك على دماغك، ثم ياخذ من سيئاتهم ثم يطرح على وجهه في النار. انا بسال ليه؟ ليه؟ ليكم بتصلوا وبتصوم رمضان وتفعل الصالحات وتيجي يوم القيامة تجد نفسك في النار؟ الكلمة لو ما خرجتهاش يعني هتموت؟ مش قادر ما تخرجهاش؟ خد بالك، أرضه من بعد الخطبة دي لسانك بقى فرملة كنترول. قبل ما أقول الكلمة، الكلمة دي في ميزان حسناتي ولا سيئاتي؟ الكلمة دي أنا هتحاسب عليها يوم القيامة. هتعمل معايا إيه الكلمة دي؟ هتكون ترقيني درجات في الجنة. قلنا الحديث ده قبل كده كتير، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. كلمة حلوة، كلمة جميلة، فيرتفع بها درجات في الجنة. يجي يوم القيامة كده نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، يقعد كده يترفع درجة ودرجة ودرجة ودرجة. يا رب الدرجات الجميلة دي أنا بترفع عليه الدرجات دي في الجنة، أصل كان لسانك حلو، لسانك جميل، ما بتعكش، ما بتلبخش، ما كنتش عكاك ولا لباخ ولا قاعد في القيلة والقال. وكل ما نعمل فيها قعدة أبيض أسود يا أخي، فاكر حاجات من 30-40 سنة لسه تتكلم فيها؟ فاضي فاضي، مش وراك حاجة، مفيش وراك إلا الكلام والهاري والقيل والقال. خلاص يا عم شوف الجديد. لا أنا أقول من الأول، ما أنا عارف الأول، لسه هتحكي لي من الأول من 10 سنين؟ من عارف القصة والله. أي جديد بقى يجيب القديم والجديد، ولو ما حصلتش مشكلة نعمل مشكلة. أقسم بالله العظيم هناك أناس لا يستطيعون أن يعيشوا من غير قيل وقال، ما يعرفش. لازم في حدث، لازم في كلام، لازم فلان يتشكل مع فلان، وفلان هيطلع فلانة، وفلان قال عني، وفلان أنا قلت عليه. أنت فاضي؟ ده أنت فاضي بقى. ما هي الناس بتاعت المشاكل دي الناس الفاضية، الناس اللي بيقعدوا يتكلموا كده، ده حصل وقال لي وقلت له وما كنتش اخد بالي، بس هو كان متعمد وهو كان قاصد. خلاص بقى خلينا نفضلكم، مش ضروري بقى صلاة، ومش ضروري قيام ليل، ومش ضروري عبادة عشان نعدكم بقى، عشان نعرف انت قلت ايه وهو قال ايه. يا عمي عمرك بيروح، انت سنك كام دلوقتي؟ الناس اللي كان عندها 20 بقى عندها 40. اقسم بالله انا بعدي، انا كنت في ابتدائي في مدرسة محمد عبد، واعدادي في محمد عبد، وفي ثانوي في محمد عبد في العسكرية. والله العظيم ساعات كده امشي جنب المدرسة انا ذات نفسي زعلان بتحصر، قول يا كل السنين دي مرت، بعد كده على الثانوية العسكرية أقول يا أنا كنت من هنا أكتر من 20 سنة. ال20 سنة دول إيه؟ هوا اتبخروا. يعني إيه؟ يعني أنت بيبقى عندك 15، رحت مشوار وجيت عندك 20، شوية 30، شوية 60، حبة مات مات. عملت إيه في عمرك؟ عمرك اللي انت هتتسأل عنه كم سنة ضاعت في الصلاة؟ عنده 30 سنة دلوقتي ولسه بيفكر هصلي ولا لا؟ هتصلي ولا لا؟ انت لسه محتار. حد يقول لك صلي، لسه ما تعرفش حاجة عن دينك، لسه ما تعرفش اللي تارك الصلاة ده كافر، هتقابل ربنا وانت كافر. لسه ما تعرفش اللي فيه اصناف من اهل النار منهم تارك الصلاة، لسه هتقول اصل انا مش عارف، انا ليه مش بصلي، انا مكسل. حد يكسل على الصلاة؟ روحك. عارف واحد مش بيصلي في حد كده في ايدك والطرف الاخر في السماء تارك الصلاة، وجاب مقص وقام قاصص الحب. يعني ايه؟ الاتصال بينك وبين السماء فقد. يا تارك الصلاة انت مخزول، يا تارك الصلاة انت محروم، انت محروم من خير الدنيا وخير الآخرة. يا تارك الصلاة انت ميت، يا تارك الصلاة خسرت الدنيا والآخرة. مش قادر اتوقع انسان يحب الله ولا يصلي، انسان يحب رسول الله ولا يصلي. الناس اللي قاعدين على القهاوي كفاية يا عمي بقى، اقفل القهوة بقى، هات الناس دي وتعالى صلي. الناس اللي لسه نايم لو ماتش للزمالك والله ما هتنام، لو ماتش لليفربول والله ما هتنام، وهتقعد بس الاول. تقول لي الوقت صاحبك يلا يا ابني عشان نلحق في الاول خالص عشان الماتش. طب هو الماتش ده ساعة الاذان انت قاعد والمؤذن بيقول الله اكبر، قمت تصلي؟ قمت تصلي ولا على الماتش؟ ولا مش ضروري صلاة؟ ولا بلاها صلاة؟ ولا الكرة اهم؟ اما يكون في حب لله اقسم بالله عندما يمتلئ قلبك حب لله والله العظيم، مش بقى عندما تسمع النداء تكون في شوق على موعد مع الله، انت تسمع النداء الله اكبر حاضر يا رب، الله اكبر لبيك يا الله. دنبوب اللي في باله صلب، دنبوب اللي قلبه فيها آخرة، دنبوب الذي يريد ما عند الله. تزعل ولا ما تزعلش؟ ازعل من ايه؟ تزعل لما تيجي في صلاه مغرب والله العظيم او صلاه عشاء ساعات الواحد كده استووا، لو الواحد كان ينفع كده وحرام بس يعمل كده على وشه كان لو ينفع، بس حرام ما ينفعش. فين الناس؟ صلاة العشاء وهذا أربعة المؤذن، اثنين جنبه هنا واثنين أو ثلاثة جنبه هنا. فين الشباب؟ مفيش شباب. فين الرجال اللي بتصلي على القهاوي وفي الشغل؟ فين الناس اللي بتحب ربنا؟ فين الناس اللي عايزة الآخرة؟ فين الناس اللي عايزة حسن الخاتمة؟ مش لاقيين، مش لاقيين الناس اللي بتحب ربنا في المساجد، مش لاقيين الناس اللي عايزه الاخره. طب اعمل ايه؟ اخرج اجيبهم من القهوه يا ريت هو يرضى وكنت رحت له. الشباب اللي واقفين على المراصي وقاعدين في الغرز مفيش احساس، مفيش دم، مفيش مرضى كده. انا مش عايز اطول بس اختم دي، مفيش مره كده سمعت فلان اللي في سنك ركب على المكنه الصيني وبيعمل سباق عمل حادثه ومات؟ الله يرحمه. بلاش ده، واحد تاني، واحد تاني خالص. فلان اللي في سنك واصغر منك مات من غير حادثه؟ كان بيصلي؟ ما كانش بيصوم. كان بيصوم؟ ما كانش بيصوم. عارف هيقابل ربنا بايه؟ بالمواقع المباحيه. عارف هيقابل ربنا بايه؟ بالبنات بتوع التيك توك. عارف هيقابل ربنا بايه؟ بالمخدرات. مفيش بقى مره انت خبطت على قلبك كده وعلى صدرك كده وقلت لنفسك كفاية بقى، كفاية كده، الناس بتموت والشباب بيموت، انت هتموتي، كفاية بعد عن الله، كفاية غفلة عن الله. ما قالش الأول تصلي، ما قالش الأول ارجع لربنا، ما قالش الاوان ترفع يديك للسماء تقول يا رب انا اخطأت كتير واذنبت كتير واسأت كثيرا كثيرا، يا رب اغفرني. خلينا نكمل في الجزئية دي. اخر ليلة انت صليتها ورفعت ايديك كده للسماء وبكيت، بلاش بكيت، خشعت في دعائك وقلت له يا رب انا عايز الجنة، كانت امتى؟ انا بس اخر مره كنت في حبك صليت وقلت من قلبك يا رب انا عايز الجنة. كانت امتى؟ طب قلت له يا رب انا اسلوبي كده متلتلة يا رب اغفر لي. كانت امتى؟ لما تشوف حالنا مع القيام والصلاة والقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق على غزوة تبوك، وسارع الصحابة للإنفاق على تلك الغزوة. صار بعض الصحابة كانوا فقراء جدا، فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله احملنا. هم رايحين جهاد، مش رايحين فسحة ولا حاجة، عايزين سلاح، عايزين راحلة، طعام، شراب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه. والله يا جماعة مش معايا حاجة. القرآن بقى يذكر لك المشهد ده. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قال يا رسول الله احملنا، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. خلاص اللي حصل، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. خرجوا من عند رسول الله وهم يبكون. طب الحمد لله، بركة جامعة جت من عند النبي عليه الصلاة والسلام. منا اللي علينا، قلنا يا رسول الله عايزين نخرج للجهاد، انت قلت ما مش معايا حاجة. خلاص زعلانين ويبكون وفي قمة الحزن والأسف لأنهم لم يجدوا شيئا ليخرجوا مع رسول الله للجهاد. عشان برضه ما طولش، خليني أعمل كده استفتاء على الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات من الجمعة اللي فاتت لغاية النهاردة، أكبر صلاة الفجر إيه؟ صلاة الفجر يا جماعة. طب صلاة الفجر في واجب؟ طيب السؤال ده، لو الأسبوع ده واللي قبله واللي قبل اللي قبله أنت نائم عن صلاة الفجر وحضرتك بتقوم تصليها 8 ماشي، 9 ماشي، 11، ان شاء الله يا رب بعد الدورة كله يتلم على بعضه. سؤال، انت زعلت؟ زعلان؟ انت بتنام عن صلاة الفجر وبتحرم من صلاة الفجر، انت زعلت؟ اتضايقت؟ ندمت؟ بكيت؟ لما قمت من الصلاة قلت لا حول ولا قوة الا بالله. راحت مننا صلاة الفجر، راح مننا ثواب صلاة الفجر. من صلى الفجر فهو في ذمة الله. ياللي ما بتصليش الفجر ده انت ضايع يا عم، ياللي بتنام عن صلاة الفجر ده انت محروم، ياللي ما بتصلي صلاة الفجر انت مخزول ورب الكعبة. بلاش انت، انا اسأل نفسي، هو انا محروم من صلاة الفجر ليه؟ انا محروم منها ليه؟ ايه الذنب اللي انا بعمله عشان احرم من الصلاة؟ ايه الذنب اللي انا بعمله عشان احرم من قيام الليل؟ ايه الذنب اللي انا بعمله حتى احرم من القرآن؟ اقسم بالله في ناس بتقعد بالشهور ما تعرف شكل المصحف ايه؟ اسأل نفسي، هو ايه الذنب الكبير قوي ده اللي حرمني من الطاعة وحرمني من العبادة؟ واحد جانب لأحد الصالحين بيقول له أنا نفسي أصلي قيام الليل وصلاة الفجر، كل عايز أصلي بالليل فمش عارف ومش قادر، فصف لي دواء. قال لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق هذا الشرف. تزعل مني؟ والله ما تزعل مني. إما تنام عن صلاة الفجر تعرف اللي ده شرف، وأنا وإنت لا نستحقه. مش في غيرك أمن صلاة الفجر؟ طب اشمعنى ربنا قيم ونيمك؟ عارف نيمني ونيمك ليه؟ لأن احنا ما نستحقش نقوم لصلاة الفجر، لأن أنا وإنت لا نستحق أن نكون من أهل صلاة الفجر. لما يجي واحد للحسن البصري واختم لك بدي، قال له يا إمام عايز أصلي قيام الليل. وقت قيام الليل ده اللي أنت بتقعد فيه على التليفون، قاعد تتفرج فيه على رقاصة، وقاعد تتفرج على النسوان العريانة، وقاعد تسمع المهرجانات، وممكن تموت على مهرجان ولا على واحدة رقاصة. أقسم لك بالله هناك من الناس من يفعلون الكبائر والله ما لحق يغتسل من جنابة الزنا ومات. أنت مطمن عليه وكده؟ يعني أنت قاعد تتفرج على العريانة والرقاصة والطبال وبتنام لا حتى على استغفار ولا على صلاة ولا على توبة، مطمن قوي لكده. ده الصحابي اللي هو الصحابي اللي قاعد يبكي ويقول له يا رب اغفر لي وهو من اهل الجنة، ومفيش نايمين على المعاصي وقايمين على المعاصي وماشيين ولا في البال. ده واحد الحسن البصري قال انا عايز اقيم الليل وبحضر الميه بتاعت الوضوء وما بقدرش اقوم، اعمل ايه؟ قال له ذنوبك قيدتك. اما تعرف ان انت محروم من صلاه الفجر، ذنوبك قيدتك. اما تحرم من لذه الايمان، لذه الصلاه، لذه القران، لذه الصيام، من الله أعلم، ذنوبك كبلتك قيدتك. عرفت أنت مخنوق من ربنا ليه؟ عرفت أنت مخنوق ليه؟ عرفت أنت تعبان ليه؟ عرفت كل حاجة مشاكل ليه؟ في شغلك مشاكل ما انتش مرتاح، في بيتك مشاكل وما انتش مرتاح، ما انتش طايق نفسك ليه؟ مش قادر، عايز تقول يا رب عايز ارتاح وتنام. ذنوبك اتعبتك، اعمل ايه؟ حتي وخلص. واحد وقف فرد من ذنوب ومعاصي، خلاص تبنى الى الله. ثاني حاجه اكثر من الاستغفار. يبقى الواجب بالعمل يا شباب، واحد انا بقول لنفسي وقف ذنوب ومعاصي. طول ما انت بتاع ستات هتتعب، طول ما انت بتاع النسوان هتتعب، طول ما انت بتاع مخدرات هتتعب، طول ما انت بتهزق ابوك وامك هتتعب، طول ما انت بتاكل حرام هتتعب. عايز ارتاح تب الى الله، تبعد عن الذنوب والمعاصي. تاني حاجة اكثر من الاستغفار وبوجه عام اكثر من ذكر الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم المكذبين. ربنا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه قنا عذاب النار.